السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، فالحمد لله رب العالمين على نعمة ربنا سبحانه وتعالى الكبيرة جدا جدا علينا. أنا سعيد جدا جدا، ويعني وأنا مشترك معاكم في سماع المحاضرة اللي فاتت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا فاتح على الشيخ أحمد سعد، ربنا يسدده يا رب العالمين في الثغر اللي هو قائم عليه، وفي الفتح الجديد، الباب الجديد اللي بيتكلم فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني فعلا بيفتح أفق جديد، أفق جديد في الدين بنسمعه بفضل الله، شيء جميل جدا جدا، وتوجيهات جديدة وافكار جديده الحمد لله، فربنا يفتح عليه. دي كده كمان ان شايف الشيخ احمد سعد شغال، الدكتور حازم موجود، وشايف ان اخونا احمد طاهر موجود، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حقيقه كده يا جماعه، هي دي الفكره، خلونا ناخد الفكره دي واخش على الموضوع بتاعنا، واخش على الماده بتاعتنا اللي هي ايه، ماده التربيه بالمصاحبه. ماده التربيه بالمصاحبه اللي هو ما كناش هنبقى معهد لو احنا مش اسره واحده، خدوا بالكم، ما كناش هنبقى فعلا في عمل تربوي بفضل الله من افضل الاعمال التربويه اللي الواحد يعني بيحبها جدا جدا ومنشرح بيها جدا جدا، الا امتى؟ الا بوجود المصاحبه. انت قاعده في الكلاس في الغرفه، ومعانا الدكتور حازم، معانا الشيخ احمد شغال، معانا اخونا احمد طاهر شغال، انا قاعد متابع، فده شيء جميل جدا جدا، بيخلي ان الواحد والله يعني عارفين بالبلدي كده، بالبلدي كده ايه، ان الواحد وسط عزوه، ان الواحد وسط عزوه. هي دي فعلا يا جماعه التربيه الحقيقيه. تعالوا نتكلم بس 3 4 دقائق عن الموضوع ده، ونشوف واحنا بنستفيد من ده ايه، نستفيد من ده إيه؟ ونطبقه في حياتنا ازاي. نستفيد منه ان النهارده الدكتور حازم، مش والله يا جماعه انا شيخ خلاص، شكرا انتوا شغالين والمعهد شغال، سلام عليكم، انا قاعد بشوف ايه حالي. لا، ده مش العمل التربوي، ده مش العمل التربوي. عارفين لو دعوي ممكن تمشي، ان هو الراجل خش قال لنا 5 كلمه 5 دقائق او 10 دقائق وسابنا ومشي، وهيروح مكان تاني ويقول فيه ده 5 دقائق او 10 دقائق ويسيبه ويمشي، فعمل دعوي ايضا من الاعمال الهامه جدا جدا. انما احنا بنتكلم على الاعمال التربويه وعلى النظام التربوي ان الواحد يعيش فيه. فشفنا النهارده الشيخ حازم قاعد، طيب الدكتور احمد سعد نستفيد منه ايه؟ نستفيد منه ان هو مش قال الاخلاق الخلق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال روح الفكاهه والمرح ومشي، لا ده بيكمل معانا وبيقول انا مكمل معاكم. عجبني جدا جدا بفضل الله ان اخت عندنا موجوده، فقالت ايه؟ قالت والله انا مش هقدر اعمل كده. فقال لها طب ليه مش هتقدري تعملي؟ واخدين بالكم من على طول؟ قال لها ايه؟ ما عدهاش. السلام عليكم. طيب يعني احنا الحمد لله في صوت اهو، طب الباقيين يحاولوا كده يصلحوا عندهم، يخرجوا ويدخلوا تاني، ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامر ليهم يا رب العالمين. ارجع للنقطه اللي كنت بتكلم فيها، اللي هي كان ايه، اللي هي كانت بتاعت الدكتور احمد سعد. عمل ايه؟ قال اتكلم عن المحاضره، وقال المحاضره بتاعته، بس هو كان بيتكلم، ففي حد قال والله انا في حاجه تانية عشان انا مش هقدر انفذ دي كويس، ما اثر انه كان يتجاهل الموضوع او خلاص، في يعني انا معايا 21 واحد وواحده او 22، في واحد في 20 هينفذوا وواحده مش هتنفذ، فخلاص ما جراش حاجه، ده بالعكس احنا كسبانين جدا جدا. انما لا، قال ايه؟ قال انا عايز اطمن عليكي واعرف ليه، عايز اطمن عليكي واعرف ليه انت مش هتقدري تنفذي. ربما انا اتوقع حاجات معينه، ربما يمنعني الخجل، تعال احط انا نفسي في المكان ده، انا اللي مش هقدر انفذ، اكيد عندي مشكله واكيد محتاج حد يساعدني فيها ومحتاج حد يهتم بيا. لو انا كنت قلت له انا مش هقدر انفذها، لو انا كنت قلت له انا مش هقدر انفذها وقال لي خلاص طب مش هقدر انفذها ما يجراش حاجه، ربنا ييسر لك الامر، سلام عليكم، كنت هزعل جدا جدا واحس بعدم اهتمام منه ليا. انما هو قال ايه؟ اهتم جدا جدا وقرا الرساله، ده رقم واحد. طيب رقم اثنين، رقم اثنين ان هو قال طيب لو في مشكله ابعتوها لي، لان انا كنت هقول ايه؟ لان انا كنت هقول ان يا جماعه والله معلش خلاص ما حدش حس بيا، اللي كنت اقول ما حدش حس بيا، فكان هيحصل ايه؟ هحس مجرد ما احس ان ما حدش حس بيا هيبقى مشكله كبيره جدا جدا بالنسبه لي. انما انا متوقع ان ايه؟ انا ما معيش فلوس اجيب بونبوني. انا علي وهو بيقول لي ما في معيش فلوس اجيب بونبوني. طيب انت حضرتك كمربي ليا، انتوا كعمل تربوي دلوني قولوا لي اعمل ايه؟ ممكن تساعدوني؟ اه ما فيش مشاكل. طب وايه المشكله؟ نساعد خالص، نساعد بعض. انا وانا بشتري وواحد واحمد طاهر بيشتري بونبوني، بدل ما هيجيب نص كيلو هيجيب كيلو وهيبعت لي نص وهيخلي نص معاه، شيء جميل جدا جدا ولا لا؟ يبقى اصبحت في مشكله وكانت عاوزه تتحل واتحلت. انا بعدها كعلي استفدت جدا وارتحت جدا، ما شاء الله اهتموا بيا ووقفوا جنبي وساعدوني وعاونوني على الوصول الى النص اللي ربنا سبحانه وتعالى من خلال اعمل اعمال صالحه ووصلوني لعمل صالح. طيب لا انا مشكلتي مش فلوس والله، مشكلتي ان انا بتكسف. طيب لو انا بتكسف دي او اختي بتتكسف، انتوا شايفين ان دي مشكله ولا مش مشكله؟ مشكلة. برافو عليكم. ماشي، ينفع نقول عادي؟ أنا عادي بتكسف وخلاص؟ لا طبعا مش عادي، مش عادي، إنما هيكون إيه؟ برافو عليك. شوفوا بقى الشغل، خلاص أختنا أمينة بدأت تقول لنا إيه؟ لا ده أنا ممكن إن خلاص لو واحد ما معهوش فلوس إحنا هنشوف له حل تاني، وراحت السنة ودورت وقالت له تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت ممكن وأنت ماشي تعدي على 20 واحد تتبسم في وجههم، أنت خدت 20 حسنة و20 صدقة. ما شاء الله. طيب تعالوا النهارده، اما لو انا مكسوف لا دي مشكله، يبقى فعلا هي هتبلغ زوجة الشيخ احمد طاهر ان والله انا بتكسف. هيجي سواء الدكتور احمد هيتكلم من عنده او هيستشير فيها حد من الناس الاصحاب الخبره النفسيه، ويبدا يتكلم ازاي نحل مشكله الكسوف دي، لانها هتاخرك عن الوصول لله سبحانه وتعالى، لانها هتمنعك عن الوصول لله سبحانه وتعالى. فيبقى هنا كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل ان يكون في مشكله واتحلت. يبقى ده عمل تربوي ولا مش عمل تربوي؟ لا ده عمل تربوي عالي جدا جدا جدا. طيب اما شفنا موقف اخونا الدكتور احمد، الدكتور حازم شومان ربنا يبارك فيه، شيخنا الدكتور حازم، وبعدين شفنا اخونا الدكتور احمد في الحاجات التربويه بيتكلم مش عاوز يخرج. ايه؟ طب ما تيجوا احنا قلنا فكاهه. اه طب انا عاوز اخد بايدكم ونعمل عمل فكاهي ولعبه فكاهيه. والله مش هتصدقوا ان اللعبه دي يعني لعبتها معاه مره واثنين وثلاثه واربعه، وانا الوقت وهو بيتكلم انا كنت هختار حرف، وكنت اتمنى والله العظيم بقى، ولكن قدر الله ما شاء فعل، كنت اتمنى ان يتعمل حرف، كان يختار حرف وكنت هخش معاكم واشارك معاكم فيه ونعمل معانا. كان الدكتور حازم هيخش هيجيب كلمه، وكان اخونا الشيخ احمد متاكد انه هيخش ويجيب كلمه. ليه؟ لان ده يا جماعه اللي هي فعلا موضوع المصاحبه، اللي هو موضوع ان تعالوا نتخلص من العلاقات الجافه اللي بيننا وبين بعض، تعالوا نتخلص من الحواجز اللي بيننا وبين بعض، تعالوا نتخلص من الامور دي كلها، ويبقى العلاقه اللي بيننا وبين بعض مش علاقه وهميه، انما علاقه دين. علاقه دين، انا بشوف الدين بتاعي في الموقف ده يفرض عليا ايه، وانت الدين بتاعك في الموقف ده يفرض عليك ايه. عشان كده هو بيصمم وكل مره يعيد ويزيد ويكرر ويقول ايه، ويقول يا جماعه انا بشرح دين، اللي انا بقوله لكم ده دين، انا حريص ان يكون ده دين. فطبعا جزاه الله خير. طبعا من المواقف التربويه العاليه جدا جدا هو بعد اذنكم يا جماعه، هو دكتور احمد الشيخ احمد طاهر قاعد معانا على الغرفه يعمل ايه؟ يعني هو في درس للشيخ احمد سعد، الشيخ احمد طاهر قاعد معانا على الغرفه يعمل ايه؟ تتوقعوا كده بدون توقعات. الحمد لله انا بكي معايا على الغرفه الثالثه، والحمد لله كان معانا برضه في الغرفه الثانيه. انا فاهم، لا انا قصدي اما كان معانا في الغرفه مع الشيخ احمد سعد، هو كان قاعد معانا في الغرفة بيعمل ايه؟ انا اقول لكم كان قاعد بيعمل ايه؟ قاعد وسط اولا قاعد وسط بجوار اخوه، قاعد بجوار اخوه دكتور احمد سعد شغال، فخلاص انا ده اخويا، ويجب ان انا من الاساليب التربويه ان انا اكون مع اخي، وان انا لا اترك اخي، وان انا استمع لاخي وهكذا. ايضا قاعد مع الطلبه بتوعه، قاعد مع الطلبه بتوع النهارده، هو ممكن سايب وقته مجرد ما جاله درس هيتنقل، انما ما فيش درس، هو قاعد وفضل قاعد ايه؟ قاعد مع الطلبه بتوعه. نعم زي ما الحاجه زي ما اختنا مريم فبتقول لنا حضور مجلس علم ما شاء الله. نعم لو يتابع في اي مشكله. طب دي يا جماعه تعالوا ناخد الحاجات دي كلها وزي ما اتفقنا في الامور التربويه بتاعتنا ان حضرتك هتستفادي من الاعمال التربويه اللي بتحصل لك علشان تنقليها، علشان تعملي ايه؟ علشان تنقليها. واخدين بالكم من النقطه دي ولا لا؟ انت طلعتي بجرعه تربويه عاليه ولا لا؟ يبقى كده معلش حضرتك ما تجيش لزميلتك في الجامعه وتقولي لها كلمتين وتسيبها وتمشي. يبقى كده حضرتك ما تجيش لاختك كنت بتنصحيها نصيحه وتقولي لها كلمتين وتسيبيها وتمشي. ده ايه ده؟ ده بس ده دعوه. اه ده عمل دعوي، بس يا سلام لو ان احنا نضبطه ونخلي فيه ايه، ونخليه عمل تربوي. العمل الدعوي نخليه عمل تربوي، والحاجات عمليات نمارس عمليات التربيه اللي حصلت معانا نمارسها مع الاخرين. ان انا حد عندي مشكله زي ما قلت لكم بالنظام زي ما انتم شايفين، احمد سعد اما حد بيقول في مشكله قال لا في ايه، خلينا واقفين عشان نشوف المشكله، لان احنا بنعدي. انت ممكن تعدي على صاحبتك، ازيك اخبارك ايه، والله مزاجي وحش شويه او اصل عندي مشكله بقرا. يا حبيبتي ربنا يسعدك وان شاء الله الهم يتزال باذن الله، يلا سلام عليكم باي باي، مش عاوزه حاجه. ايه ده معقوله؟ يعني انت ساعه ما مشيتي وهي وقفت وهي كده خلاص الموضوع انتهى؟ انت كده عرفتي ان في مشكله، فالحمد لله انا طمنت عليكي. اه خلاص انا طمنت عليكي، انا عرفت ان في مشكله فاطمنت، يلا سلام عليكم. يا خبر ابيض، دي تبقى كارثه ولا مش كارثه؟ كارثه، ده خطا تربوي كبير جدا جدا. ده انت كده هتخسريها، انت هتخسريها فعلا، لان هي كده ما تجيش تقولي لها، ما تجيش تقول لها انا اختك، ما ينفعش بقى. ليه؟ لان سيدنا يوسف لما لقى اخ له عنده مشكله قال له اني انا اخوك فلا تبتئس. شيل اي، انا اخوك، شيل اي بؤس بقى واي هم واي يعني مشاكل واي حزن، واستعد ان شاء الله ان هيكون ايه، ان هيكون فيه، ان هيكون في كل سعاده وكل خير وايه وكل راحه وسرور كده. اختنا ياسمين بتقول هي كده فعلا، مفيش دليل على كلامها، مفيش دليل على كلامها. لا مش مفيش دليل يا اختنا، مفيش تطبيق، مفيش تطبيق على كلامها. ده كان ده نقطة مهمة جدا جدا كنت أحب أتكلم معاكم فيها وأوضحها لكم إن شاء الله. تعالوا إحنا بدأنا سلسلة بفضل الله، وكانت السلسلة دي لها أثر مهم جدا جدا عندي، سلسلة الآداب. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك. القصة إيه يا جماعة؟ يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زي ما أخونا الشيخ أحمد بيورينا ان الاخلاق دين، وبيحول لنا الاخلاق الى دين، وبيظهر لنا الدين في تعامل ومعاملات، ده شيء طيب جدا جدا، ربنا يحفظه ويبارك فيه. احنا برضه هنا هو بنعمل ايه؟ بنوري ان الاداب بتاعتنا دين، ان احنا عندنا الاكل بتاعنا نحن المسلمون، لازم اما اشوفك بتاكلي اقول دي مسلمه. يعني للاسف يا جماعه حصل ايه؟ دلوقتي احنا عندنا اللبس، للاسف ان لو واحده نصرانيه وواحده مسلمه ماشيين جنب بعض من الصعب جدا ان احنا نفرقهم. حقيقه احنا عندنا الاكل ده، الاكل ده دين، لكن للاسف انا عندي لو اتنين ماشيين مع بعض وبياكلوا وبياكلوا مع بعض انا صعب جدا افرق بينهم واقول البنت دي مسلمه والبنت دي مش مسلمه. ليه؟ من اداب الاكل بس، من المنظر، من الشكل. معايا في الموضوع ده ولا لا؟ معايا الحمد لله والشكر لله. طيب خلونا بقى نشوف فايده الاداب يا جماعه. هقول لكم شويه حاجات مهمه جدا جدا محضرها لكم والله، لانها بفضل الله شيء رائع جدا جدا جدا. هو انا اما اخد شويه اداب صغيره، اولا يعني ايه الفايده اللي حصلت في حياتي؟ اولا ايه اللي حصل لي؟ رقم واحد قبل ما نتكلم في الاداب ديت وما ينتج عنها من اعمال صالحه ومن قربات الى الله سبحانه وتعالى، لا انا هوري اقول لك اول حاجه، انت بتطبقي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك. انت مطمنه جدا جدا لان انت بتطبقي اوامر الله، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، خلاص الحمد لله والشكر لله، انا لي في رسول الله اسوه حسنه، انا بطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه امهات المؤمنين، انا ماشيه كويس جدا جدا في الطريق السليم والحمد لله. ده رقم واحد. رقم اثنين، خدوا بالكم ان شاء الله انا مطمن عليكي غالبا باذن الله، باذن الله مش هتضلي ابدا. معقوله؟ يعني كلنا نخشى على نفسنا يا جماعه الضياع، كلنا نخشى على نفسنا الضلال. معقوله؟ اه والله، اه والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. ده كان مؤمن، ده معانا بالليل يا جماعه وكان مؤمن. ازاي يعني ان واحد سابنا ونام وصحى الصبح كافر؟ ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ده كان الصبح معانا مؤمن، ده مصلي على الفجر وقاعد معانا جلسة الضحى وقرأ الورد بتاعه من القرآن، والموضوع يعني خلاص من كام ساعة. أما جينا في فترة على العصرية، على العصرية كان تحول لكافر والعياذ بالله. هنا بقى أقول لكم إيه بفائدة الآداب وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. والله دي لوحدها تهنيكي وتخليك انك مرتاحه جدا جدا جدا، ان الحمد لله والشكر لله انا متمسكه باداب، متمسكه بسنن للنبي صلى الله عليه وسلم، لن اضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. الحاجه الجميله واللي هماني دايما، ناس كتير بتكلمني عندهم مشكله، احنا عاوزين ندعو بس مش عارفين ندعو ازاي. ركزوا معايا في النقطه دي، ناس كتير عندها مشكله بتقولها لي باستمرار، احنا يا شيخ عاوزين ندعو الى الله سبحانه وتعالى بس مش عارفين ندعو ازاي. حد واجه المشكله دي قبل كده؟ كتير بتواجهنا، كتير جدا جدا. انا عاوز اتكلم عن ربنا بس مش عارف اقول ايه، انا عاوز اعمل عمل دعوي بس مش عارف اقول ايه، انا فعلا يا جماعه مش عارف يعني إيه؟ ابدا منين واعمل منين، وخايف اتكلم الناس تصدني، وخايف يحصل حاجه ما اعرفش يحصل ايه. اذا الموضوع هيبقى كده. طيب ربنا سبحانه وتعالى، خدي بقى اللي ايه اللي عنده المشكله دي، خدي هذا الهدي الطيب من النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص ابشري، لانك ستصبحي من الان بعد دقيقه واحده ان شاء الله تتحولين الى داعيه، الى داعيه بفضل الله سبحانه وتعالى. اتخاذ الاداب ده اسهل حاجه ادعو بيها، اسهل حاجه خالص ادعو بيها، وانت لما تدعي بها هيبقى لك اجر كبير جدا جدا وعظيم جدا جدا جدا، وهتردي الناس لسنه النبي، هتمشي في الجامعه بتاعتك تقدري تردي كل الجامعه لسنه النبي، في الاسره بتاعتك والعيله بتاعتك تقدري تردي الاسره كلها لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وانك عشان انت عملت ايه؟ عشان يلا يا جماعه احنا هناكل، انت عازمه او معزومه مش فارقه، انما احنا هناكل، قعدنا على السفره او فرشنا على الارض وقاعدين مع بعض اسرتنا وقاعدين، طب هنعمل ايه؟ هناكل، يلا يا جماعه اتفضلي اتفضلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، يلا يا جماعه ناكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بسم الله على بركه الله، اتفضلوا يا جماعه. ايه ده، دعوه دي ولا مش دعوه؟ خدوا بالكم، كان في اكتر من واحد او اثنين او ثلاثه كان هياكل بايده الشمال هينسى وياكل بايده الشمال. كتير مننا مع الجوع ومع العزومات ومع الكلام واحنا بنتكلم في المواضيع و بننسى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انت اقمتي، نعم بننسى البسمله والتسميه، بننسى التسميه وبننسى باليمين برضه، بننسى باليمين، بتلاقيش الواحد شغال ياخد باليمين وياخد بالشمال، ومع الجوع ياخد بالشمال ويحطه في بقه، انما مجرد ما حد يذكر الحد بالله خلاص الموضوع بقى صعب جدا. والله العظيم من يعني شفت الموقف ده، شفت في مكان ما كنت اظن ابدا، ما كنت اظن ابدا ان الناس ممكن تتاثر، لان يا جماعه في سطوه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، في سطوه للوحي. انا عزومه كبيره، وبعدين انا قاعد فيها، ويعني رحت المكان اللي قاعدين فيه كان فندق كبير والدائره مستديره، والناس عدد كبير طبعا من الناس، انا قاعد على ترابيزه عليها مثلا ايه من 8 افراد ل 10 افراد على ما اتذكر، وقاعدين والمكان كان عالي قوي قوي، وطبعا خلاص جم يعني الناس اللي بتقدم الاكل، والشيء الطبيعي خلاص ان ايه ان كل حد مسك الشوكه في اليمين، مسك الشوكه في الشمال والسكينه في اليمين، واخدين بالكم؟ وده كان مشكله كبيره جدا جدا. انا قاعد وبعدين، طب وبعدين اعمل ايه؟ مش ممكن او حاجه زي كده. وبعدين والله طب الناس دي هرجعهم ازاي؟ هو يعني الناس مش متقبلين في الوقت ده الدعوه، او ان احنا نتكلم في دعوه، لان كان اجتماع صعب كده، وحاجه من الحاجات اللي هي مقرفه بتاعت الدنيا وبتاعت الفلوس، والناس بتتكلم في ملايين، وحاجه يعني مقرفه. وبعدين ايه؟ انا قلت خلاص لا، بس لازم ابدا. فالشوكه كانت، قمت الشوكه قدامي والسكينه، قلت لهم يا جماعه والله انا هطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهخلي الشوكه في اليمين والسكينه في الشمال. والله الذي لا اله الا هو، الناس يا جماعه قامت مبدله الموضوع كده، ببص لقيت كل واحد بدل الشوكه بقت في اليمين والسكينه في الشمال وبدا ياكل. سبحان الله العظيم. يبقى اذا باب دعوي انت ما عملتش حاجه، ولا اصطدمت بحد ولا حصل حاجه ولا ده ولا ده، ده هو بس انت عملت سنه في الطعام. يبقى انت كده بتتحول لداعيه، انت بتتحول لداعيه. نعم الدعوه بالاداب والله العظيم ما اسهل من منها. يحصل ايه؟ اوعى تخلي الشيطان ياكل معاك، اوعى تخلي الشيطان ياكل معاك. مش عارف باكل اختي ربنا يحفظها رب العالمين، وبعدين باكل كده او بتكلم حاجه لقيتها بتقول لي ايه، خد بالك اوعى الشيطان ايه، شفت بقى الشيطان ضحك عليك وخلاك تعمل كذا. فقلت لها لا يعني لعنه الله على الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخلاص. يبقى احنا الاكل لما كان باليمين، اما الواحد يتذكر الناس بتسميه الله، الاداب اللي خدناها المره اللي فاتت ايه هتكون معانا في الموضوع ده. تعالوا نخش في اداب ثانيه ناخدها، ان في الشرب انت بتشربي هتطبقي الاداب. خد بالكم من غير اي حاجه، على فكره انا لما كنتش اتكلمت وكنت مسكت الشوكه باليمين والسكينه بالشمال، والله كانت الناس هتتاثر. هي الكلمه طبعا لها قوه اكبر، لان انت خلاص في بالعملي ان الناس شافتك، وبعد كده في بالايه، في بالكلام، وفي بالقدوه، في حاجات كتير. فزي ما انت قلت بالقدوه، احنا النهارده انا عاوز اشوف بس ايه، ان انا قاعد معاه باكل والناس اللي قاعده بتاكل ما بتاكلش غير بيمنها، ده يعني خلاص انا شويه وهبدا استنى شويه. انا باكل بسرعه ولقيت الناس اللي جنبي بياكلوا بالراحه، انا خلاص هبدا اهدي شويه، اقول مش ممكن الناس دي كده، انا هبدا اهدي شويه. انا بعمل حاجه، انا ايديا بتطش في الصحفه في الاطباق قدامي ويمين وشمال، وبعدين لقيت حد بيلتزم وبياكل من قدامه وحاجه زي كده، مش ممكن حد طبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم ان سفره كبيره جدا جدا وكان قدامه فعلا الحاجه اللي كانت قدامه على طول كان طبق سلطه بس، واتفاجئنا والله ان في حد. طبعا ما خدناش بالنا احنا، شوف تخيل الموقف ان احنا قاعدين وبعدين الراجل في حاله ان ايه، ان هو بياكل من طبق السلطه بس، وبعد كل الناس اللي قاعدين، كل الناس اللي قاعدين شوفوا انت ما بتاكلش ليه يا فلان، انت ما بتاكلش ليه، وبدا كان الاكل بعيد عن ايده شويه، ربما والاكل بيترص كان بعيد عنه شويه، والراجل كان مكسوف ان يمد ايده وياخد، فخلاص الحاجه اللي جت قدامه بياكل منها، وبعدين كل الترابيزه كل السفره تتسابق انها تحط الطعام قدامه. قلت دي ده بركه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما هو طبق السنه، خدوا بالكم اصبح ايه، كل واحد بيديله من الطبق اللي قدامه بيحاول ويجيب قدامه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلاص بقى ايه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني طبعا الواحد قلت ايه، يا ليتني كنت هو، يعني يا ريتني كنت هو، انما كده. تعالوا النهارده ناخد الشرب بقى، ان اداب الشراب عندنا رقم واحد التسميه في اول الشراب. التسميه في اول الشراب ما الدليل؟ التسمية في أول الشراب ما الدليل؟ إذا ما فيش دليل على إن إحنا نسمي في أول الشراب؟ يا غلام سمي الله، طيب الله يفتح عليك، لأن خلاص سمي الله في أكل أو في شرب، يا غلام سمي الله وكل مما يليك. وطبعا الصحابي قال إيه، فما زالت تلك طعمتي فيما بعده أو بعده. طيب عندنا حاجة تانية من آداب الشراب، إيه هي؟ الشرب جالسا. الشرب جالسا حد بيطبقها؟ أنا في الحقيقة مقصر فيها جدا جدا، وخصوصا لما يكون أنت عارفين والواحد بيجري في الواحد بيجري كده في المسجد أو في مكان أو حاجة زي كده أو ده أو ده، طيب ما بنطبقهاش. طب عشان نطبق سنة النبي، طب نعمل إيه عشان نطبقها؟ هو فعلا أنا يعني إيه، وأنت خارج البيت فعلا مش هيبقى صعب إنك تطبقيها، ها؟ وفي البيت برضه غالبا صعب ان نطبقها. طب ممكن نعمل ايه عشان نطبقها؟ حد يقول لنا وسيله كويسه كده عشان نطبقها؟ يبقى معانا ميه. ماشي، طب ما انا حتى لو معايا ميه برضه هعمل ايه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جميلة. نعلق لوحة في مكان واضح الله يفتح عليك جنب كل تلاجة، نعلق لفتة ونقول إيه، ونقول إن قال رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة. عندنا حديث يا جماعة، الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، إن إيه، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، نهى عن الشرب قائمة. جميل. طيب احنا عندنا، انا حطيت كرسي في المطبخ، الله يفتح عليكي اختنا، والله فعلا انا كنت منتظر ده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. خدوا بالكم من الفكره دي، وسيله جميله لتطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان انا دايما كل ثلاجه احط كرسي جنبها، كل ثلاجه حط كرسي جنبها، فهيبقى كويسه جدا جدا. عندنا اختنا هبه القناه بتقول ايه، الحمد لله ثبت عليها لما قلت لبنات عليها انها سنه، كل ما اشرب افتكر كده يامرون الناس بالبر. برافو عليكي، برافو عليكي. طبعا تفتكري ان يامرون ان تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، دي طبعا دي حقيقه. ويعني ايه، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، دي حقيقه. والجمال، وعارفه بقى كمان حصل ايه، من بركه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، انت دعيتي الى الله وامرتي ناس بيها، فبعد كده ضميرك بيصحى وبيخزك، وتحس ان هو ايه خلاص في يعني بيضغط عليك انك تعمليها، ودي من بركه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. برافو عليك. يبقى خلاص احنا عندنا ايه، في اختنا هناء اتعودت وعودت اولاد اختها، وعندنا اخت الاخت هبه الله حلتها بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى عن هذا الامر. يبقى احنا عندنا ممكن يا جماعه نعالج مشاكل عندنا بالدعوه الى الله، واخدين بالكم، عندنا مشاكل بتتحل بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اختنا صار بتقول ايه، ان اكتر واحده بتتاثري بالكلام ده، بيكلموا بعض. ماشي يا جماعه، ده ايه، ده حاجه جانبيه كده، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طيب بالدعوه، نعم بالدعوه الى الله. يبقى عندنا قلنا خلاص هنحط لفته وهنحط كرسي جنب الثلاجه، هنذكر الناس على طول بهذا الامر، هنذكر الناس بهذا الامر. ممكن ان احنا اما ننصح بموضوع الكراسي جنب الثلاجه ده، هيتحط في المساجد اصلا، يعني اخواننا في المساجد حتى اوقات بيغفلوا عنها، فممكن جنب الكرسي جنب الثلاجه كرسي صغير، فهبقى انا متعود ان لما باخد كوبايه، والله ده حتى حاجه جميله، يعني ان الواحد يشرب وهو قاعد، ده حاجه جميله جدا جدا. طبعا وانا في المطعم، طب ما انا قاعد بشرب وانا قاعد يعني، او في اي مكان لما اجي اشرب ممكن الاقي اي حاجه واقعد، فتبقى ايه فرصه طيبه جدا جدا. طيب يا جماعه بعد اذنكم، لو انت اختنا ماشيه في ماشيه ماشيه وريقها نشف جدا جدا وعاوزه تشرب ميه، طب تعمل ايه؟ تشرب بقى واقفه ولا تقعد؟ او في ضروره نشرب واقف ولا نقعد؟ طبعا الضرورات تبيح المحظورات، عشان برضو ايه يبقى متوازنين في السنه، متوازنين في السنه. مش هلاقي واحد كده، واحد مثلا عنده غضروف، لو قعد هينام في الارض مش هيقوم. وبعدين انت شفتيه ولقيتيه واقف بيشرب كده، اختي ليكي بتشرب كده، او واحده من الوزن الثقيل جدا جدا، فقلت لها ليه تشربي وانت واقفه؟ ما تقعدي. امرهم ان يكتبوا هذا في الارض، ما قامتش منها تاني ما شاء الله. فانت تحولتي ايه، تحولتي من داعيه الى الله الى قاتله في سبيل الله، واخدين بالكم. طبعا ايه، يبقى الموضوع فيه فقه. وشوف بقى بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم، في حد معانا؟ الحمد لله، ده شيء طيب جدا جدا. ايوه كده، ايوه كده. طيب يبقى امال انت ما ضحكتوش ليه اما قلت واحده وزنها تقيل وزقيتوها والمفروض انها تقع؟ خلاص اكيد ضحكتوا ان شاء الله في قلبكم يعني، فالحمد لله والشكر لله. هو دكتور احمد قال لكم الفكاهه والمرح، انت ما بتعملوهاش هنا ليه؟ الحمد لله، ربنا يضحككم ويضحك ليكم، ربنا يضحككم ويضحك ليكم. ها ماشيه دي ولا ايه؟ نعم طبعا طبعا. ما مش معنى كلامي ان احنا هنعمل اوميشن، ما انا فاهم، انا عارف ان احنا في معهد وكل حاجه وكده، ولكن انا قلت برضو اقول حاجه فكاهه يعني، اشمعنى الشيخ احمد سعد يعني. ما حدش علق ليه على ويضحك ليكم، ما حدش علق عليه ليه؟ يا رب، ربنا يرزقنا يا رب العالمين. طيب خدوا بالكم من بركه السنه اللي كنت بكلمكم فيها، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو وهو قائم. برافو عليكي أختنا سمر، قالت إيه هنا في ضرورة، إن إيه الضرورة؟ حد يعرفها ولا أقول لكم أنا؟ في شرح الحديث إن قالوا إيه؟ ربما إن كانت مكان زحمة. طبعًا تخفيفًا للأمة، إن الحمد لله لما تشوفي حد كده، لما تشوفيني بشرب وأنا قائم تقولي آه ربما والله عنده حاجة في المفاصل، ربما هو في ضرورة، ربما يعني في أي حاجة معينة. يبقى دي كده ايه، ربما حاجه مرضيه ومحتاج الماء جدا جدا. فشوف بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدا منكم قائم، ده الحديث الاولاني. اختنا هبه في القران، انت ده الحديث الاولاني، الحديث الاولاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمه. عايزين نركز في النصوص عشان تبقى سليمه. لا هو الحديث بالصيغه اللي حضرتك كتبتيها انا مش شايفه، قال صلى الله عليه وسلم: لشربن احدكم احد منكم قائمه انا ما شفتوش، لو انت شفتيه هتهولنا. او اللي عاوز الناس بقى بتوع الاحاديث يكتب لنا الحديث. انا الحديث اللي قدامي اللي بتكلم عليه روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. طيب، وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. ليه؟ علشان يخفف على الامه صلى الله عليه وسلم. طيب، تعال ناخد الادب الثالث. تعال ناخد الادب الثالث. الادب الاولاني كان ايه؟ فكروني كده، مش عارفين ننسى خالص. الادب الاولاني كان ايه؟ التسمية. طب وما الأدب الثاني كان إيه؟ الأدب لا، إحنا في آداب الشراب النهاردة. الأدب الأولاني كان التسمية، الأدب الثاني كان الشرب جالسا، الأدب الثالث الشرب باليمين. الشرب باليمين، الأدب الثالث الشرب باليمين. هل عندي نص يا جماعة أو عندي حديث؟ حد عنده نص أو حديث في إن الشرب باليمين والأكل باليمين؟ طبعا عندنا الحديث الاولاني: يا غلام سم الله وكن بيمينك وكل مما يليك. والله العظيم او ادب ما اتكسف اكلم لو ابن الصغار قاعد اقول له: يا معاذ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل الناس اللي قاعدين سمعوا. لو انا قاعد والولد مثلا احنا بناكل وايه في الاسره، وحد عندنا من الاسره ناسي، او انا خايف انه ينسى يسمي الله، اقوم اكلم الطفل الصغير: يا حمزه سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تلاقيها وصلت على طول. فاحنا في الشرب قلنا التسميه في اوله، ثانيا قلنا الشرب جالسا الا لحاجه، الثالثه الشرب باليمين، والاساس بتاعنا عندنا حاجتين: ان الاكل الطعام كان باليمين، يا غلام من سمي الله وكل بيمينك. وعندنا كمان حديث عن امنا حفصه رضي الله عنها وارضاها انها قالت: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه. بتتكلم عن النبي، بتوصف لكم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. الطعام والشراب والثياب كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصص لهم اليد اليمنى، والشمال بتعمل بقى ايه؟ ما سوى ذلك. ما سوى ذلك هيبقى طبعا ايه؟ الشمال. يعني الامور يا جماعه اللي مش الامور اللي مش ذات قيمه عاليه ممكن تخصص لها الشمال، ممكن تخصص لها الشمال. مثل استخدام مثلا استخدام اليد في الحمام، فتجد خلاص دي تخلي الشمال، تخلي اليد اللي الانسان يستخدمها في الحمام في هذا المكان يكون في الشمال، انما اليمين يبقى اليمين للكرائم وللنفائس وللامور اللي الواحد يعني الله سبحانه وتعالى مطلع عليه بيها، والامور الجميله والحاجات اللي مش جميله ممكن يخليها بايده الشمال. طيب، عندنا الادب الرابع. قبل ما اخش الادب الرابع، حد يقول لي كده اول ثلاث اداب. الادب الاول كان ايه؟ هي التكرار يعلم الشطار او يعود الشطار التسميه. والادب الثاني الجلوس. والادب الثالث الشرب الثالث الشرب ايه؟ جالسا. ده الثاني، عاوزين الثالث بقى الشرب باليمين. الشرب باليمين، اوعي تنسي الشرب باليمين. اما انت اما كل واحد لو احنا واقفين، والله العظيم منظر مبهر. تخيلوا كده ان 10 بنات، ربنا يرزقنا كده عمره، يا رب اللهم ارزقنا عمره، والشيخ احمد طاهر كده او القائمين على المعهد يوم جاي قايل عمره بفضل الله سبحانه وتعالى للمدرسين وللطلبه، والطلبه تجيب اهاليها، كل طالبه تجيب زوجها معاها او تجيب ابوها او اخوها، ونقوم كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله العظيم منظر مبهر اما اشوف عندي 10 اخوات في المعهد، وبعدين قاموا رايحين بيشربوا على زمزم كده واقفين وماسكين ال10 كوبايات وبيشربوا باليمين. ايه ده؟ ايه المنظر؟ سبحان الله العظيم، ايه المنظر الجميل ده؟ يعني حاجه فعلا. الدين ده يا جماعه انتوا بتبقوا على قلب انسان واحد ازاي، وبتبقى حركاتكم واحده ازاي. يعني من الحاجات اللي حد ايه سمعت ان حد قال ان كلم بيها دعا بيها واحد وبيعرفوا الدين بتاعنا عامل ازاي، فواحد اجنبي، هم يعني الناس اجانب وقاعدين في بلد اجنبيه، مش فاكر البلد، فرنسا المانيا ايا كان. وبعدين ايه جاب اذاعه الحرم وقال له ايه. فالناس قاعده بقى متبعثره، وناس بتسعى، وناس بتطوف، منظر رهيب. وبعدين قال له دلوقتي الناس اللي قاعده بتصلي دي حوالي 2 مليون واحد. قال له محتاج وقت من قد ايه؟ كان هم مهندسين. قال له محتاج وقت قد ايه علشان تعرف تظبط الناس دي كلها ويقفوا في الصف منتظمه متساويه بدقه شديده. فهو بص وقال 2 مليون على ما نكلمهم ونقول لهم ونرسم خطوط ونعمل ما اعرفش ايه وحاجات زي كده. فقال له رقم مثلا ايه ما لا يقل عن 10 ساعات. قال له ان احنا محتاجين 10 ساعات هنعمل الخطوط وهنعرف الناس وهنوعي الناس ونعمل كلام من ده، والناس دي تقف في صف منتظمه، محتاجين 10 ساعات. قال له طب بص معايا كده، لقى ساعه الاقامه قد اقامت الصلاه، وقد اقامت الصلاه حصل ايه؟ ان ال 2 مليون اترصوا في الصف منتظمه ووقفوا حوالين الكعبه في دوائر. الكل قام، لا ومش قام بقى، وقام وقف في الصف منتظمه واترصوا في مكان واحد، في مكان واحد في انتظام تام زي ما اختنا بتقول في حاجه كده. هو ده الدين، هو ده الدين، وده فعلا منظر المؤمنين وده منظر المسلمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من اهل السنه. ولذلك بتجد النبي صلى الله عليه وسلم بيرتب لنا حياتنا كامله، الحياه كامله يا جماعه، مرتبه مرتبه من اول ما تصحى من النوم لحد تاني ما تحط راسك وتبدا تنام. بتصحى على سنه، بتتحرك على سنه، بتدخل الحمام على سنه، بترجع تفطر على سنه، بتنزل من بيتك على سنه، بتركب السياره على سنه، بتروح شغلك على سنه، بترجع البيت على سنه، بعد ما بترجع البيت بكل حياتك على سنه لحد اليوم بتاعك ما يخلص وتبدأ تنام. واما تيجي تنام بتنام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا خدوا الأدب الجميل ده اللي هو رقم 4، عدم التنفس في الإناء. عدم التنفس في الإناء. أنا الأول معلش يا جماعة، أنتوا خلاص حفظتوا الدليل بتاع الشرب باليمين؟ حفظتوا الدليل بتاع شرب اليمين؟ يا ريت تاخدوا بالكم من الدليل، لان ان شاء الله في الامتحان، في الامتحان انا هطلب الادب والادله عليه ان شاء الله، هطلب الادب والادله عليه باذن الله رب العالمين. عدم التنفس في الاناء. شوفي، والسنه بتحافظ على صحتك وبتحافظ على صحه الاخرين وكده، يعني شيء مذهل والله العظيم، شيء مذهل، وادب عالي جدا وادب راقي جدا جدا. ففي الصحيحين عن ابي قتاده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. ده انا اللي بكرر، مش النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي كررها. خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم؟ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، أي لا يتنفس داخل الإناء. يا جماعة المشكلة إن إيه؟ إن معظم الأمراض دلوقتي، معظم الأمراض دلوقتي زي ما حضراتكم عارفين، معظم الأمراض بتنتقل بالنفس وتنتقل بالتنفس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ علينا من إمتى؟ بيحافظ علينا، يعني بيحافظ على امته، بيحافظ على احبابه، بيحافظ على اتباعه، وبيقول لهم يعني عاوزين نطمن على اختنا ام خديجه. ان شاء الله اختنا خديجه عفوا، ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر ليها. ننتظر في كام حد الصوت مش شغال عنده؟ طب ما كده مش هيسمعوني فعلا. اه ايه الذكاء ده؟ طيب اكتب لهم ايه ان احنا وماله. طب قول لهم المتصفح اللي هو الخاص بيكم، وهننتظرهم ان شاء الله. يعني الوقت بدأ يداهمنا، انما هننتظر خديجه، ام خديجه حاضر، نصبر ان شاء الله. تعالوا نستناهم دقيقه لعل وعسى ان باذن الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامر ويصلحه. طيب احنا المحاضره مسجله يا جماعه؟ في تسجيل. طب الحمد لله والشكر لله. طب اخواتنا اللي الصوت بيقطع عندهم، اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لكم الامر. هو طبعا والله لو اصلا يعني لو من عندنا انا كنت هوقف علشان خاطركم، انما يعني باقي الناس شغاله، فنكمل باذن الله وان شاء الله تحصلوا على التسجيل باذن الله رب العالمين. وصلنا للأدب الرابع اللي هو إيه؟ عدم التنفس في الإناء. ففي الصحيحين بنتكلم، يعني أنا مش عارف يا جماعة الحديث ده مر عليكم قبل كده ولا لأ؟ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وله تكملة، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. ده عندنا إيه في باقي الحديث في البخاري ومسلم. إنما أنا عايزك تاخد بالك، وعايزك تاخدي بالك من إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وبيكلمنا إن إحنا ما ننفخش في المية. طبعًا يعني هناخد ده وهتلاقي إيه؟ خدناه في الطعام، فاكرين؟ في الطعام اللي لا ننفخ في الطعام الساخن، ما يجيش الشوربة سخنة كده تقول لأن كده أنت بتطلع رذاذ رذاذ من فمك بمحمل بالأمراض والميكروبات، وتبثه في الطبق اللي أنت هترجع تاكل منه تاني، أو إن حد معاك هياكل منه. شوف الأدب الجميل صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا بعد كده إيه؟ بعد كده إيه؟ رقم خمسة، الشرب على مرتين أو ثلاث. الشرب على مرتين أو ثلاث. ففي الصحيحين عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. الحديث ده متفق عليه، ورواه البخاري ان ايه؟ ان الشرب على مرتين او ثلاث، هو شرب مرتين. سيدنا جابر، سيدنا انس شرب على مرتين، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب على ثلاثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب على ثلاثه. هل يمكن اكثر من ثلاثه؟ ما احنا هنبص لايه بقى؟ هنبص للمقصد. اما بناخد بالنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ علشان ما ينتشرش الميكروبات، وعشان الواحد ياخد نفسه، وعشان كذا وكذا. اذا خلاص الامر وسع، انا عملت على ثلاثه ولسه عطشان. ما عندناش اي حاجه تقول ايه؟ ان امنع الشرب. كملي واشربي، بس الفكره ما تتنفسيش في الاناء خالص. ماشي؟ ان عندنا طيب في عدم ده كان على مرتين او ثلاثه. عندنا الادب الجميل ده، الادب الجميل ده، اذا شرب اعطى الاناء من على يمينه، لان احنا ديت بتحصل عندنا. نعم، ناخد نفسنا في ثلاث. هو معمول يا جماعه من اجل النفس، واخذ النفس لان في حد على فكره والله بيكاد يخنق نفسه. اللي بيجي يعملها يعني عندي ولد كده، فايه هو عاوز يهزر مع اخواته، فيقوم يعمل ايه مثلا؟ ولتاكل كوبايه عصير، فخش اقوم ليها هزروا مع بعض. ايه؟ طب شوفوا انا هشرب، ممكن اشرب لكم كوبايه العصير دي على نفس واحد. والله العظيم انا كأب بخاف عليه. يا ابني خد نفسك، يا ابني طب بتعمل ليه كده؟ يا ابني ملوش لازمه اللعبه دي مش ظريفه، يا ابني اللعبه دي مش كويسه. واخدين بالكم؟ برغم ان هو بيلعبه، انما انت خايف عليه ان هو مش قادر ياخد، ان هو يكتم النفس، والمده انه يشرب حاجه كبيره، وبعدين يتنفس ازاي؟ وهيشرق ويحصل حاجات كتيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ عليك. طيب عندنا النبي انت واقفة تشربي وحواليك اثنين ثلاثة صحباتك، طب اعمل ايه؟ الموضوع فعلا صعب جدا جدا، انما النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك تعملي ايه. لان انا هدي مين واسقي مين؟ طب انا واقفة، تعالوا نتخيل كده ثلاثة أربعة في الجامعة مع المعيدة بتاعتنا واقفين وبنشرب حاجة، أو أنا شربت والمعيدة واقفة على شمالي، وفي بنت على يميني بنت على يميني وبحبها نص نص، وفي بنت في النص كده في وشي، ودي اللي بحبها قوي قوي صديقتي أو أختي، مين أولى بالكوباية بتاعتي أو بالإناء أديه لمين؟ هل أديه للمعيدة اللي على شمالي؟ ولا أديه للبنت اللي مصطفى اللي على يميني؟ ولا أديه لأختي هي أنا أبر بيها؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إذا إن ندي الإناء للي على يميننا، والدليل إيه؟ إن في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وبعدين ان قربت النبي اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى اذا نزع القدح من فيه على يساره ابو بكر وعن يمينه اعرابي، فقال عمر: وخاف ان يعطيه الاعرابي، اعطي ابا بكر يا رسول الله. ادى ابو بكر ودي ابو بكر يا رسول الله، فاعطاه الاعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الايمن فالايمن. الله، الايمن فالايمن. مش قلت لكم ان احنا مجرد ان احنا نطبق السنه باذن الله نبقى دعاه يعني كويسين جدا جدا بفضل الله ونسير في طريق الله سبحانه وتعالى. طيب انا اسمحوا لي بس خلاص اكمل حاجه قدامي عشان يعني مهمه وما نطغيش في الوقت. ان عندنا عدم الشرب في آنية الذهب والفضه، اوعي تحت اي مبرر، تحت اي مبرر ان شرب من ذهب او فضه وتقولي ايه ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في آنية من الذهب او الفضه. طبعا الناس ماشيه في الموضوع ده اليومين دول وفي السباق الدنيوي الحقير اللي الناس ماشيه فيه، ان الاول مش عارف مطليه بميه الذهب وبعدين لا هي ذهب وبعدين كذا، لا ما بنشربش فيها ان شاء الله. طبعا ساقي القوم اخرهم، اخر الناس اللي يشرب ساقي القوم. طبعا تغذيه الانيه عند النوم ده برضه ليه؟ لانها من الاساسيات ان الاناء بتاع كده. طبعا حتى لو مطلي بالذهب او بالفضه طبعا لا ما تشربيش. ان اخر حاجه الحمد في اخره، الحمد في اخره. عارفه انت قربتي على الثلاجه خدت كوبايه ميه وشربتيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها. ربنا يرضى عنك، ربنا يرضى عنك. نعم من الظاهر انها فيها ذهب وفيها فضه، بالنسبه للتسع على الكاسات المطلية بالذهب والفضه نعم الظاهر اللي فيها ذهب وفيها فضه. كده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون خلصنا. ممكن بعد اذنكم بس في اخر 5 دقائق في عجاله تقولوا لي اخبار العبادات ايه عشان نطمن، نطمن اخبار الصلاه ايه رقم واحد، مين الصلاه، مين عنده مشاكل في الصلاه، تعالوا نشوف كده لو حد عنده مشاكل في الصلاه نحلها ونتكلم فيها. الحمد لله ما شاء الله اختنا سمر، الحمد لله ربنا يعينك يا رب العالمين ويرزقنا واياك ال5 صلوات يا رب العالمين في جماعه في وقتهن لكده احيانا الفجر للاسف. طيب عندنا اختنا مريم عندها مشكله، المشكله في الفجر واحيانا متاخر. الله اكبر ده بقت مش مريم ده بقى كده وبعدين. طب ما كده بقى اعمل ايه؟ المفروض انا كشيخ ومسؤول عن ماده التربيه بالمصاحبه اعمل ايه؟ هرن عليكم ولا اعمل ايه؟ طيب مش هرن عليكم ومش هعمل حاجه، انما احنا نرن على بعضنا. مين ممكن يرن؟ مين؟ اختنا رضاك، رضاك ولا شيء. وعندنا اختنا سمر، في عندنا حد الله اكبر سمر بتقول صح حضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله. جميل جميل، احنا عندنا بنرن على بعض وبنعمل كده والحمد لله الموضوع عالي جدا جدا. خلاص تعالوا نتعاون على البر والتقوى، تعالوا نتعاون على ما شاء الله اختنا خديجه هترن عليكم ما شاء الله لا قوه الا بالله، شيء طيب جدا جدا الحمد لله والشكر لله. خلوا الرنه برضو باداب مش عاوزين نزعج، لو سمحتي خلي هترن على الموبايل خليه في جنبك، خليه جنبك وخليكي ناوي اصلا انك تصحي وخلي صوته واطي على قدك يعني عشان ما تصحيش البيت كله لو في اطفال صغيرين او حاجه. الاساس ان انت بتصحي وان زوجك بيصحى وان ابوك بيصحى وان امك بتصحى وان اولادك بيصحوا، ده الاساس، ده الاساس. فعشان كده احنا بس خايفين على الاطفال الصغيرين فممكن ان احنا نرن على بعض. رايح نعمل جدول لكل ورشه والمشرفه ترسل لحضرتك الجدول لكل اخت. جميل، انا عاوز الجدول اللي نعمله برضو، انا بحب الدنيا تكون سهله معايا وتكون معاكم. انا عندي مشكله، مشكله الفجر دي اللي انا عاوز احلها، انا محتاج الجدول ده بس على الفجر بس. انا هاخد بقى تعالوا نتعاهد كده ربنا يعيننا يا رب العالمين ان شاء الله. انا علي نويت ان شاء الله ان اصلي ال7 مرات الفجر القادم في المسجد في جماعه. انا نويت ان اصلي ال7 مرات القادمه الفجر في جماعه ان شاء الله رب العالمين، وباذن الله باذن الله احاول يكون التمام بتاعها موجود. هنعمل جدول للفجر بس خلاص ان شاء الله، منتظره منتظره. وابعتوا لي الجدول بعد اذنكم على الواتس، ابعتوا لي الجدول على الواتس. انا لحد دلوقتي عندي مشكله اني مش عارف اتواصل مع قاده الورش ودي حاجه مش بطلني خالص، انا مش عارف ليه، انا مش عارف ليه. حتى قلت يعني خلونا يا جماعه يعني احنا الشيخ احمد طاهر معانا او زوجه الشيخ احمد طاهر، انا عاوز دلوقتي نتواصل الاخوه الاخوات قاده الورش لو سمحتوا لو امكن يعني اسالوا استشيروا كده في الاداره الشيخ احمد طاهر او الاخت كده تبعتوا لي رسائل على الواتس بعد اذن حضراتكم، اذا كان ممكن فابعتوا لي رسائل على الواتس علشان ايه. انا عن نفسي بحب الشغل المباشر يعني ان الدنيا فيه ايه واضحه تماما خلاص. طيب القران اخباره ايه؟ مين ما قالش ورد القران؟ مين وقع منه ورد القران؟ هيا انتوا رحتوا فين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. رد السلام فرد. جميل، الحمد لله. ورد القرآن ماشي، ورد القرآن ماشي. أحيانا لا أكمله. أختنا رضاك ولا شيء. كده ورد القرآن، وعندنا الفجر كان بيقع شوية، وعندنا أختنا إسراء. طيب لازم يا جماعة، لا لازم نتوسط حاجة بقى إن إحنا نعملها. الحمد لله، لكن لأصل جزء بقى. الحمد لله إنك بتقرأي. الحمد لله والشكر، انا بقرا حزب فقط. ماشي، ولو ان احنا قلنا ان احنا ممكن نزيد عن كده باذن الله رب العالمين. شوف يا جماعه، طيب انا دلوقتي ان شاء الله حالا، او هم الاداره عايزاكم، اللي لادي هاخد الوصف الجروب اللي احنا عليه باذن الله، وابعت لكم رساله ان شاء الله رب العالمين علشان نكمل. مشكلتي هي الفجر، ما خلاص اختنا ياسمين يا جماعه، ضيفوا ياسمين مع الاخوات اللي هيترن عليها. اختنا ياسمين هتدي تليفونك للاخوات، هتدي تليفونك للاخوات وهم هيرنوا عليكي، ونعين بعض، نعين بعض شويه. بعد مره واثنين وثلاثه واربعه هتلاقي نفسك خلاص صحيتي وخدتي على الفجر وذقتي حلاوه الصلاه بتاعت الفجر، هتحافظي عليها ان شاء الله رب العالمين. فاحنا هنا هنعين بعض على موضوع الرن ده، والناس اللي قالت هرن باذن الله يثبتوا معانا، وهيبقى الفجر انت هتاخديه وهتاخدي اجر اللي صحفيها، وكذلك الاخت الثانيه ان شاء الله رب العالمين. هتابع، هحاول اعمل نظام متابعه ان شاء الله يوم بيوم معاكم باذن الله في الفجر والقران، لحد باذن الله رب العالمين اخد بس موافقه من الشيخ احمد طاهر، وبعدين اكمل ان شاء الله رب العالمين. اختنا هناء مش في ورشه اصلا، اختنا هناء مش في ورشه اصلا. طب الاداره يا جماعه ازاي؟ ازاي اختنا هناء مش في ورشه؟ ها، يبقى كده لازم الموضوع يتظبط على طول كده. اختنا اسراء، يا ريت يا ريت، طبعا بتقولي يا ريت على الفجر مش كده؟ الفجر ان شاء الله، ان شاء الله هيكون في رن باذن الله رب العالمين. والمتابعه، حاضر المتابعه باذن الله. لان على فكره ممكن كده اقوم جاي تتفاجئوا اني داخل بكلمكم ساعه اذان الفجر، بقول لكم انظروا اثبت حضورك، بتحضرك بكلمة الحمد لله. يبقى مطلوب منك ان في وقت الفجر بالظبط الساعة 5، وقت صلاة الفجر الساعة 5، داخلة تكتبي على الجروب الحمد لله، وكده يبقى احنا اطمننا ان كلنا صاحي، واللي ما كتبش الحمد لله يبقى مش صاحي. هنشتغل كده. بالنسبة للخدمة، نبحث فيها عن موضوع لختمة، نبحث فيها عن موضوع معين، مثلا آيات الصبر في كل جزء، فما أفضل تفسير أقرأ فيه لأجد معاني لهذه الآيات؟ طيب كده هتعملي ايه؟ هتخلطي الامور في بعضها. انا بنصح ختمة التلاوة بلاش ندخل فيها ختمة التلاوة، بلاش ندخل فيها شغل تاني او حاجة زي كده. انما نعمل ايه؟ ده الموضوع اللي بتتكلمي فيه، موضوع تاني عن البحث في القرآن وتتبع موضوع معين في القرآن، ده نتكلم فيه له مقامه التاني. انما الختمة وانت بتقري الجزء هتدوري عن الصبر والباقي هتسيبيه. طب ما انت ما خلاص انت داخله كل تركيزك بتدور على الصبر، ده هيجي فين؟ هيجي في شغل تاني، ده هيجي في شغل تاني. اما اكون انا بدور على موضوع معين شغاله فيه ازاي، هقول لك. وفي اجمل من كده خالص خالص، ان عندنا كتب بفضل الله سبقتك، وعايزه موضوع الصبر هتلاقي الايات بتاعتها كلها مرصوصه تحت بعضها بفضل الله. هقول لك طريقه معينه انك تكتبي ماده صبر الصاد والباء والراء في البحث في المصحف العادي اللي على الموبايل واللي على المحمول واللي على الكمبيوتر، وتلاقي كل ايات الصبر جات لك وبقى الموضوع سهل. انما انا مش عاوز ايه، انك انت مش تضيع وقتك، يعني تخلي كل تركيزك فين؟ ان انا داخله ادور على موضوع الصبر كده. انا يعني انهي ان شاء الله، هو علشان احنا عندنا دلوقتي ميعاد الشيخ فارس الجدول على ما اظن، ان في الشيخ فارس الان باذن الله رب العالمين، فحتى لا اقترب من وقته، فإن شاء الله نشوفكم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.